بعد أن حدثنا في الأول هذه هي الدرس الأول في تقسيم المصنف. هذه الأمور الثلاثة لها جانب ولها بعض الافتراقات. أما الجامع المشترك فهي هذه الثلاثة تثبت بأربعة رجال، يعني إذا شهد أربعة رجال بوقوع هذه الأمور تقبل شهادتهم، ولكن هنالك فرقا بين الزنا وأخويه. الزنا هنالك طريقتان أخريان لثبوته، وهذه الطريقة الطريقة الأولى أربعة رجال، الطريقة الثانية ثلاثة رجال وامرأتان تحسبان برجل، الطريقة الثالثة رجلان وكم نساء؟ أربع نساء. بينما في أحد الزنا ليست هنالك إلا طريقة واحدة، وهي طريقة أربعة رجال. هذا الفرق. مسألة أخرى صغيرة وهي أنك بالنسبة إلى طرق الثبوت، في الطريقة الأولى للزنا يثبت جميع أنواع، أما بالنسبة للطريقة الثانية والطريقة الثالثة بثلاثة رجال ومرأتين يثبت الزنا الموجب للرجم، وبرجلين وأربع نساء يثبت الزنا الموجب للجلد. للرجم كما لو زنى المحصن، الرجال اللي عند زوجة أو المرأة التي لها زوج إذا فعلت الفاحشة عليها الرجم. أما إذا الإنسان ما كان متزوج وزنى، هذا عليه الجلد. كم جلده؟ الثاني والثانية تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. فإذا كان الزنا عقوبته الرجم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ثلاثة رجال على الأقل ومرأتين، ولا يثبت برجلين وأربع نساء. أما إذا لا كان دردت العقوبة أخف اللي ما يوجب الجلد فيثبت برجلين أيضا وأربع نساء، كما يثبت بثلاثة رجال بأربعة رجال أيضا. هذا القسم الأول. الفصل الثاني في تفصيل الحقوق، حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الناس. نفصل الحقوق بالنسبة إلى الشهود. حق الله كم شاهد يحتاج؟ حق الناس كم شاهد يحتاج؟ وهي الحقوق على ما ذكره المصنف في هذا الكتاب خمسة أقسام. المصنف في بقية الكتب غير هذا الكتاب ذكر ترتيب آخر. في بعض الكتب امتدت الأقسام، يمكن على بعض الاحتمالات تسبيع الأقسام، لكن في هذا الكتاب خمسة أقسام ذكر. فمن الحقوق القسم الأول اللي شنو هي؟ الحقوق الإلهية الثلاثة، فمنها ما يثبت بأربعة رجال وهو ثلاثة: الزنا بين الرجل والمرأة، واللواط بين الرجلين، والسحق بين المرأتين. هذه الطريقة الأولى، ويكفي في الزنا الموجب للرجم كزنا المحصن ثلاثة رجال وامرأتان تقومان مقام رجل واحد، وفي الزنا الموجب للجلد يكفي رجلان وأربع نسوة تقوم مقام رجلين. ففي الواقع القسم الأول كم قسم صار؟ القسم الأول قسم ينصار. الزنا له ثلاثة طرق، والأخوان لهما طريق واحد. لذلك ولو أفرد المصنفون هذين عن القسم الأول، هذين يعني اللواط والسحق، اذا افردهما عن الزنا وجعل الزنا قسما مستقلا برأسه كما فعل في كتاب الدروس كان انسى. ليش؟ لاختلاف حاله صحيح بالنظر الى الاول، لان الزنا يختلف حاله بالنسبة الى القسم الاول. القسم الاول يعني منه؟ بل لاختلاف حال الزنا بالنسبة الى القسم الاول. القسم الاول في الكلام البعدي هذين عن القسم الاول، هنا القسم الاول والقسم الثاني مرتين. في المرة الاولى اول قال الزنا ثم اللواط والسحق، في العبارة اول قال هذين ثم قال القسم الاول، ففي شرح الكلام هذين يصير القسم الاول والزنا يصير القسم الثاني لانه ذكر بعد اذن. لاختلاف حال الزنا بالنظر الى القسم الاول، القسم الاول يعني اللواط والسحق اللي عبر عنهما بهذين في متن العبارة، فان الاولين، الاولين يعني من هو؟ بل يعني هذين الاول والثاني، هو اذا يصير خلط فيما بينهما، فان الاولين يعني هذين لا يثبتان الا باربعة رجال، بينما الزنا يثبت باربعة رجال وثلاثة رجال ورجلين، فأكو إلى ثلاث طرق يثبت بالأربعة وبمن ذكر. الخلاصة القسم الأول إذا المصنف قسمه كان أحضر، هذا هو القسم الأول. أكو إشكال؟ القسم الثاني ما يثبت برجلين فقط، بل القهر رجلين ولا يحتاج الى اكثر من رجلين، بل هو الرجم بعد الكلام في الرجم. الرجم يعني شنو؟ الرجم عن القتل. هذا القسم الاول. القسم الثاني ما يثبت برجلين فقط، يعني لا يكفي فيه النساء ابدا ولا يكفي فيه الشاهد واليمين. شنو ضابط هذا القسم؟ المصنف الآن ما ذكر الضابط بشكل واضح، فقط الضابط ما لما كان من حقوق الله غير الثلاثة، الثلاثة لها حقوق مستقل، وما كان من حقوق الناس ليس مالا وليس المقصود منه المال، إما حق الله في الخمس والزكاة، وإما حق الناس بغير شنو هو؟ بليد، بشرط ان لا يكون مالا ولا المقصود منه المال، مثل القتل العمدي. القتل العمدي يقصد منه ماذا؟ يقصد منه القتل، الحياة. هذا لا يثبت الا برجلين. اما اذا كان مال، مثل انا اقول اقول عباية الشيخ، او المقصود منه المال قرض وما اشبه ذلك، يثبت بماذا؟ لا يحتاج الى رجلين، يثبت بشاهد ويمين، بشاهد وامرأتين. فرواه فارق القسم الثاني، إما من حقوق الله غير الثلاثة المتقدمة، وإما من حقوق الناس بشرط أن لا يكون مالا ولا المقصود منه المال، وشرحنا هذا المطلب سابقا. تذكرون السرقة الموجبة للقتل؟ يعني شنو؟ بل هو هذا السرقة، هذا قتل يصير، مو سرقة موجبة للقتل. راد يشرط عليه قتل، القتل يصير. القتل نعم يثبت بشاهدين، سرق ما صار، قولوا راجع سرق فقتله وسرق، شنو الفرق؟ السرق يثبت بشاهد والقتل يثبت بشاهدين، وما صار. ومن الحقوق ما يثبت برجلين فقط، يعني غير الرجلين ما يفي. يا لا فقط، يعني لا يثبت برجلين وامرأتين، ما يثبت برك شاهد ويمين، رجلين لازم يكون. شيء ثاني، طريقة ثانية ما عدنا، وهي شنو؟ الردة، فلان واحد صار كافر، والقذف سب فلان واحد، والشرب 20 شيء المصنف يذكر، حسبوا شوفوا 20 لو أكثر. الردة واحد، القذف اثنين، الشرب اما شرب الخمر وما في معنى شرب الخمر مدري شنو هو الفقاع النبيذ وما اشبه ذلك كل المسكرات. الشيء الاخر وحد السرقة نفس السرقة يمكن ان يثبت بشاهد ويمين. يعني انا اذا جب الشاهد ويمين قلت فلان حرامي بالك بيتنا يثبت، لكن شنو يثبت؟ المال ما يثبت، يعني لازم يرجع المال. اما تقتل ما تقطع. اما حد السرقة اللي هو قطع اليد يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى رجلين. وحد السرقة احترز بقوله حد السرقة عن نفس السرقة واخذ المال، فانها تثبت بعدة طرق. واحد بالرجلين فلازم يرجع المال، واحد بشاهد وامرأتين ايضا يثبت، واحد بشاهد ويمين. تذكرون قلنا فالقاعدة كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، فلان لو لا في كتاب القضاء فثلاث طرق عندنا، وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين. طبعا مو بالنسبة الى القاف، انما بالنسبة الى ثبوت المال فقط، فيدخل قسم نفس سرقة في القسم الثالث. احنا كلام الان في الثانيين بعد شنو؟ والزكاة والخمس. الزكاة والخمس يعني شنو؟ وفلان عليه الزكاة، إرابية ما نقضي الزكاة، خمس النذر، الكفارة كفارة الوقيف الحيض مثلا، كفارة خلف النذر. وهذه الأربعة الزكاة والخمس والنذر والكفارة الحقها المصنف بحقوق الله تعالى وإن كان للآدمي فيها حظ. نجي لهذه الأربعة. احنا قلنا شنو ضابط القسم الثاني؟ حقوق الله لا يكون من حقوق الناس التي ليست مالا ولا المقصود منها المال. فمن دخل في ماذا؟ اذا قلت من حقوق الناس شنو يصير؟ طبعا مقصود منها المال. خمس ليش وضع مال بعد هي مال لان واحد عليه خمس يعني عليه مال للفقراء. فإذا الضابط الضابط الثاني ما ينطبق عليها، فلازم نضبط عليها شنو هو الضابط الأول، وهو كون حقوق الله تعالى كالارتداد. الارتداد مربوط بماذا؟ مربوط بالله تعالى، مو حق الناس. فلان واحد ارتد مربوط بحقوق الله تعالى. فالمصنف لأنه شايف هذه الأربعة ما تدخل تحت الضابط الثاني الحقها بالضابط الأول. صحيح؟ إن قلتم الزكاة والخمس مو من حقوق الناس، من حقوق الناس دولة. الزكاة كلمة للفقراء، الخمس كلمة للمساكين. فإذن كي المصنف يصنع ضابط هنا يقول إذا كان أكو طرف معين هذا يسموه حقوق الناس، إذا ما كان طرف معين يسموه حقوق الله سبحانه وتعالى. في الخمس عندنا طرف معين؟ لا، وإنما أي فقيرة. بينما في الغرف شنو عندنا طرف معين وهو المغصوب منه. فإذا لماذا ألحقناها بحقوق الله؟ ها؟ لأن المستحق غير معين، ولا اعتراف بالله لا تحتاج إلى قصد القربة وما أشبه. لماذا لم ندخلها في الضابط الثاني؟ وهو ما كان من حقوق الآدمي ليس مالا ولا المقصود منه المال، لأنها ماله. وهذه الأربعة لما لم يستطع المصنف ادخالها في الضابط الثاني الحقها بالضابط الاول. الحقها المصنف بحقوق الله تعالى. ليش؟ وان كان للآدمي في هذه الاربعة حظا بل هو المقصود منها. ليش شرع الزكاة للناس؟ لماذا شرع الخمس للناس؟ ليش الحقها بحقوق الله؟ لعدم تعين المستحق على الخصوص. من هو المستحق معينا؟ ما عنده مستحق معين، اي صغير كان، اي ابن سبيل كان. صحيح؟ هذا انتهى البحث. وضابط هذا القسم زين جو كانت الحاشيه مو صحيحه. وضابط هذا القسم على ما ذكره بعض الاصحاب ما كان من حقوق الآدمي ليس مالا ولا المقصود منه المال. هذا القسم يعني القسم الثاني. القسم الثاني إلى ضابطين. إذا في حقوق الله شنو ضابطه؟ كل حق من حقوق الله غير الثلاثة يثبت رجلين. إذا كان من حقوق الناس شنو يصير؟ هذا القسم لازم يكون مو مال ولا المقصود منه المال. فالمصنف عندما يقول وضابط هذا القسم يعني القسم الذي يثبت برجلين طبعا في شقه الثاني لا في شقه الاول. وضابط هذا القسم الثاني في شقه الثاني على ما ذكره بعض الاصحاب شنو هو؟ ما كان من حقوق الادمي كان ليس مالا. ما كان من حقوق الادمي كان من حقوق الناس حال كونه ليس مالا ولا المقصود منه المال. يعني اذا كان مال المقصود من المال يدخل في القسم الثالث اللي يثبت به شنو رجلين بعد شاهد وامرأتين شاهد ويمين. وهذا الضابط في شقه الثاني لا يدخل تلك الحقوق الأربعة في نفسه وفي ذاته. إذا لم يدخل الحقوق الأربعة في ذاته فلازم يلحق بماذا؟ بالشق الأول، وهو باعتبار أنها من حقوق الله لذلك لا تثبت إلا برجلين. العبارة واضحة؟ عبارة أنهم أحوال الشقرة. يقول مو إحنا عندنا ضابط، الضابط إلى شقية الشق الثاني خب ما ينطبق على هاي الأربعة، لذلك المطلق ألحق هذا الشق الأول فأدخلها في القسم الثاني اللي دا نتكلم حوله. لا يدخل تلك الحقوق الأربعة في نفسه. ومنه يعني ما يثبت برجلين فقط الإسلام. إسلام واحد صاير مسلم لو ما صاير. شنو قيمة هاي الشهادة؟ إذا الابن صاير مسلم يرث من أبو وإلا كلام. والبلوغ بالغ أو مو بالغ إسلام واحد صحيح؟ إذا بالغ شنو قيمة بلوغه؟ يصح بيعه، يصح شراؤه، وإلا فلا. والولاء، الولاء يعني شنو هو؟ عندنا ولاء في كتاب الإرث، ولاء الإرث، ولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمامة. طبعا ولاء الإمامة مو داخل هنا، ولاء العبد، وولاء تضمن الجريرة. والتعديل لأن واحد عادل، والجاه لأن واحد فاسق. والعفو عن القصاص لان انسان عفا بل ما يريد اقتاص. والعفو عن القصاص بعد الطلاق لان رجل طلق زوجته يحتاج الى شاهدين. اللقيت في القران حول النكاح ما غير القران شهر وانتقوا الايام منكم شاهدين بعد ما قمت في الطلاق. القران شنو بايه؟ قايل واشهدوا ذوي عدل منكم. ايش يعقلين بالنكاح الشاهد مو لازم، واحد سرع يتزوج امرأة ما يخالف. اما بالطلاق لازم اشهدوا الله عليك بالعكس. قايل يقول بالطلاق مو لازم، بالنكاح لازم، خلافا للقرآن الكريم. فالطلاق يحتاج الى شاهدين. بعد شنو هو الخلع؟ الخلع نفس الطلاق لكن مقابل مال تدفعه المرأة. والخلع الخلع مو قضية مالية، مو إذا كان قضية مالية يدخل في القسم الثالث. المصنف يقول لا، وإن تضمن الخلع المال، المرأة تدفع المال، لكن المال ليس نفس حقيقة الخلع. تذكرون بالمرة شرحنا اللازم القريب واللازم البعيد. الخلع يعني شنو؟ بل الخلع يعني الطلاق، طلاق بعد كراهة الزوجة. نعم المال موجود فيه لكن مو لازم قريب مثل حاتم والجود. بناء على هذا ما يصير قضية مالية ولا قضية مقصود من هالمال على الضابط اللي شرحناه في كتاب القضاء، ليس نفس حقيقته. بعد شنو هو الوكالة؟ أنا وكيل فلان والوصية إليه. عندنا الوصية له يعني شنو؟ يعني أنا بعد أقول فلان مال الوصية له. هذا هو أخو طرق لثبوته، شاهدين، شاهد ويمين، شاهد ومرأتين، فلان هو أخو طرق. حتى في المرأة الواحدة يثبت الوصية له، لكن بالنسبة إلى الوصية إليه يعني أنا وصي الميت. حسب الإصطلاح الفقهي الوصية العهدية والوصية المالية. الوصية العهدية يعني شنو؟ يعني أحد يكون وصي يصرف أموالي في مصارفها المقررة، هذه يسمى الوصية شنو؟ إليه. أما الوصية له يسموها وصية مالية، أقول فلوس لفلان واحد الطول زين. فالوصية المالية تثبت بماذا؟ بكثير من الأمور. أما الوصية العهدية ما تثبت إلا بالشاهدين. والوصية إليه يحترز به الوصية إليه يعني بهذا اللام عن الوصية له. الوصية الذي يدن بماله كل فلان مال، فإنه من القسم الثالث اللي نقوله في طرق مختلفة. بعد والنسب فلان ابن فلان واحد، والهلال اللي صاير هلال له مسار كم شاهد يحتاج؟ شاهد يحتاج رمضان مثلا. وبهذا يظهر ان الهلال من حق الادمي. ليش؟ لوحي في سياق حقوق الادمي. النسب من حقوق الله لحقوق الادمي. ادم دعا الوصية اليه ادم، الوكالة ادمي، القول على الطلاق، العقد على القصاص، الكذا الكذا، كل حقوق الادمي. فذكر الهلال في حقوق الادمي دليل على انه بحكمه. صحيح؟ فشنو احكام حقوق الادمي؟ ليش حقوق الادمي؟ لان مربوطة بالناس. بكرة لازم يصومون، بكرة ما لازم يصومون، لازم يرفعون الى فلان مكان، مو لازم يرفعون فلان مكان. فاذا بالنتيجة يترتب عليه احكام حقوق الادمي. شنو احكام حقوق الادمي؟ من جملة الاحكام الشهادة على الشهادة في حقوق الادمي مقبولة لو مو مقبولة؟ الشهادة على الشهادة في حقوق الادمي مقبولة، في حقوق الله غير مقبولة. فإذا قلنا الهلال من حقوق الآدمي أو ألحقناها بها تثبت الشهادة على الشهادة. يعني إذا اثنان شهدا عند زيد بأن اثنين شهدا عند عمرو بأنهما رأي الهلال، الشهادة تنضاف الحق الشرعي يحكم بالشهادة على الشهادة. وبهذا يعني بذكر الهلال في سياق حقوق الآدمي يظهر أن الهلال من حق الآدمي، يعني ملحق بحق الآدمي، شبيه بحق الآدمي، فيثبت في الهلال الشهادة على الشهادة كما سيأتي في الفصل الثالث. هذا من القسم. شنو الثاني؟ نلخص. القسم الأول الحقوق الإلهية الثلاثة. كم شهادة تحتاج؟ أربعة على تفصيل. القسم الثاني ما كان من حقوق الله أو من حقوق الناس ليس مالا وليس المقصود منه المال. كم؟ شاهدا. الثالث ما كان من حقوق الآدمي مالا أو المقصود منه المال مثل القار الوديعة. هذا شنو يثبت؟ يثبت بثلاث فروض. قلنا فروض شاهدين رجل وامرأة كان شاهد ويمين. ومن الحقوق ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين، يعني مدعي يجيب شاهد هو يحلف، مو الشاهد يحلف هو المدعي يحلف. وهو كل ما كان مالا مثل شنو هو؟ انا ادعي اللي عبايه الشيخ مالت هاي العبايه، مو الشكل اجيب شاهد واعرف اخذ العبايه، او الغرض منه المال مثل شنو هو؟ اقول اقرضت الشيخ، اعطيت للشيخ وديعه مثلا. مثل الديون اللي اطلب من الاخ كلام من المال. طبعا الدين مو يعني القرض، الدين اعم من القرض. اتلفت مال الشيخ هذا شنو يصير؟ يسمى دينا. مثل الديون والاموال الثابتة من غير ان تدخل في اسم الدين. عندنا اموال منتقلة مثل شنو؟ مثل اموال البيع والشراء، انا اعطي واخذ البضاعة، مو الشكل؟ هذه يسمى اموال منتقلة. الاموال الثابتة اللي ما يسموها هذا مثل الوديعة، هذا يسموه الدين؟ لا، يسموه وديعة مثل العارية. بعد شنو؟ المقصود منها شنو؟ المال. كقتل الخطأ، الخطأ المحض، العاقلة تتحمل، رمى بسكورة فأصاب إنسانا وقتل، هنا الشهادة على القتل مقتولة في الأنواع الثلاثة، كقتل الخطأ، وقتل العمد المشتمل على التغرير بالنفس، يعني شنو؟ يعني إذا نحاول ردها، المهم أكو هنالك جهالة. يعني ما تتمكن من الضبط 100%، فهناك اقوى احتمال لهلاك الطرف او لاصابته اصابه اكثر من الاصابه التي اوردها على المجروح. شنو هو؟ مثل كنا بعض الامثله السابقه، مثل الهاشمه، المنتله، الدامغه. مثل واحد ضرب انسان الى دماغه، احنا نضربه الى دماغه، نضربه الى دماغه محتمليه او نفتقد اكثر، احنا ما هو قصاصه كليه. والقتل الخطأ المشتمل على التغرير بالنفس شنو هو؟ كالتغرير يعني شنو هو؟ حرر بنفسه، يعني حررها للهلاك بني بالنفس. كالحاشم، الحاشم يعني شنو هو؟ تحشم العظام، يعني تطحن العظم. والمنزلة تدخل العظم من مكان الى مكان اخر، طبعا هذا مو لازم اللي يكون في القتل، فقط في الجراح ما هو في القتل. وما لا قود فيه، يعني ما في قضاء كقتل الوالد ولده، لا يقتل الوالد ياخذ من الديه، وقتل المسلم الكافر لان ما شفاعة ما بينهما، قتل الحر العاقل الحر ما يقتل. صحيح. بناء على هذا اذا شهد انسان مع يمين بان الاب قتل ابنه يقبل الشهاده الاولى. نعم. اما اذا شهد بان الابن قتل ابوه ما تقبل هاي الشهاده، لان يمكن قتله على الولد ليثبت الحاجه الى شهاده. وقد تقدم هذا البحث في باب الشاهد واليمين في كتاب القضاء قبل هذا السفر، ولم يذكر ثبوت ذلك. ذلك يعني شنو؟ يعني القسم الثالث امرأتين مع اليمين كيف قلتم ايه؟ كم طريقة قلنا؟ شاهد ويمين، رجل وامرأتين، رجل. عندنا طريقة رابعة لو ما عندنا، ها؟ امرأتين مع اليمين، امرأتين مقابل رجل، رجل وعلى اليمين كافي، امرأتين مع اليمين كافي ايضا. مع صنف قوة في الدروس ثبوت هذا القسم الثالث بهما، بهما يعني شنو؟ يعني بامرأتين مع اليمين. لأي دليل؟ الدليل الأول للرواية، أكو رواية تقول المرأتان مع اليمين يكفي، رواية مسؤولة عن المهم شد اسمه الرافي للرواية المذكورة في كتاب الوسائل الدلة. الدليل الثاني القياس، طبعا المصنف ما يسمي قياس، واقع هو قياس. يقول انه اذا كان هنالك رجل وامرأتان تقبل الشهادة لما تقبل في القضايا المالية. ليش؟ لان امرأتان مقابل رجل، فاذا كان مقابل رجل فامرأتان تصير مقابل رجل، يصير مقابل الشاهد واليمين. اليمين خب اخوه، امرأتان مقابل رجل فيقبل امرأتان واليمين. الخلاصة إذا عدنا رجل وامرأتان تقبل شهادتهما لولا. ليش؟ لأن المرأتين مقابل رجل. فإذا عدنا امرأتان ويمين، امرأتان مقابل الشاهد، يمين مقابل اليمين، فتقبل كما قبلت بالشاهد واليمين. هذا قياس الواقع للرواية على الدليل الأول ولمساواتهما المرأتين للرجل حالة انضمامهما اليه في ثبوته بهما من غير يمين. اذا انضمت المرأتان الى رجل يثبت لما يثبت. نعم. ليش؟ لانه مقام شاهد واحد. مساواتهما للرجل حال انضمام المرأتين الى الرجل يتساويان في ماذا؟ في ثبوت القسم الثالث بالمرأتين من غير يمين ما يحتاج، رجل ومرأتان يثبت يمين ما يحتاج. احنا في محل بحثنا كما يثبت بالشاهد واليمين يثبت بالمرأتين واليمين. خب. وبقي من الاحكام المالية امور تجمع حق الادمية المالية، يعني الحق المالية وغير المالية. بدل شنو كان النكاح؟ قال هم بي مال، هم بي شنو؟ غير المال. اما المال الرجل لازم يطلق، اما غير المال المواقعة الاطاعة في الاخر حق الدخول والخروج. صحيح. لسه اذا صار شاهد ويمين اللي فلان زوجة فلان شنو يصير؟ البعض قال يتفكر هل يجوز للرجل المواقعة ولا لا؟ لان المواقعة يثبت بالشاهد واليمين، وانما يثبت بماذا؟ بالشاهدين. اما نفقة هذا مال فلازم يطلب، يعني بالنتيجة ما تبقى بيت ابوها وهذا مرتب لازم يجدنا فلوس، فلوس النفقة. الاحكام التفكية اللي تذكرنا اكثر كالنكاح بعد يد، والخلع بعد يد. شنو بعد يد؟ اذا خالع زوجة اولا لازم تطلع مال. هذا الشيء الثاني يجوز تتزوج واحد اخر إلى شهد الشاهد ويمين على الخلع، إلى شاهد وامرأتين يثبت وجوده في المال. نعم. حق مالي. يجوز تزوج واحد آخر؟ لا. أحكام تفكيكية. والسرقة تقطع إيده؟ لا. لازم يدفع المال السارق؟ نعم. فيثبت بالشاهد واليمين أو الشاهد والمرأتين أو المرأتان واليمين، فيثبت المال فقط ولا غيره، بقية الأمور تثبت. صحيح؟ وجه على المصنف في كتابه دروسا كثيرا شلون يصير هاي زوجه لو مو زوجه؟ اذا مو زوجه رجع فيها ما اذا اعطيها ما اذا لازم تجي في البيئه ونسمع كلام واستبعد المصنف التكليف يعني شنو؟ يعني ثبوت المهر دون النكاح، النكاح ما يفوت اما المهر يثبت، النفقه تثبت، شلون يصير؟ للتنافي فيما بينهما اذا اكو نكاح اكو مهر واكو نفقه، اذا ماكو نكاح ماكو مهر وماكو نفقه، انت تقول اكو مهر ونفقه وماكو نكاح ما يصير ضوئي، اما تقول ايدي واما تقول لا لا. يا قسم وصلنا؟ الثالث خلص. القسم الرابع يثبت بالرجال والنساء ولو منفردا. عندنا في الاقسام الثلاثة ما يثبت بالنساء منفردا. القسم الاول قبل النساء كانت ملغية. القسم الثاني رجلان ما ماكو دور النساء. القسم الثالث النساء مع شنو؟ مع الرجال. واضح المصنف ما قبل مرأتين مع يمين بالنتيجة. قال مرأتين ميزي قسم عليك. القسم الرابع النساء شهادتهم مقبولة ايضا. شنو بعض الخالق ما يحصر اطلاع الرجال عليها عادة. من العيوب الراحة الباطنة. مثل المرأة مثلا قرنة او مقرنة. وهذا الرجال ما في يطلعون على هذه القضية. انا عقوم نشري هذه القضية. شايفوا هذا المطلع عندما كانت تتغير مثلا. او ما اشبه هذا المعادة هذه القضايا لا يطلع عليها الرجال النساء يطلعون. ففي هذه الحالة شو نسوي؟ تقبل شهادة النساء. هذا بحث. اللحظة الاخر كم مرة المصنف ما قال يثبت بالرجال والرجلين صحيح طبيعي. اما النساء كم مرة في الشرائع قاتل وكل مورد قلنا في قبول شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع ثلاث أربع نساء ومنها ما يثبت بالرجال ويثبت بالنساء ولو منفردات عكس الأقسام وظاهر هذا الرابع قياسا ما يعثر اطلاع الرجال عليه غالبا مثل هو كالولادة صحيح؟ يعني المرأة جابت أو ما جابت الرجال صعب يطلعون عليه فعلي صعب ولا مو صعب؟ ليش؟ فعلي منو قال انه هذا ابنها؟ منو قال هي التي ولدت؟ ربما طفل الانسان هذا يعني ادم قوي مربوطه بالنساء، النساء هي المشرفات على القضيه كالولاده. لا مرة ولدت لو مو ولدت هذا الولد ابنها لو مو ابنها يكون بالمخدرات يبدلون الاول الاحيان يصير هذا المخدرات كالولادة والاستحلال. الاستحلال يعني شنو؟ بلي نجي الى الولادة بلي الولادة يعني بكاء الطفل هذا معنى ولادة الطفل حيان هذا يسموه استحلال وعلامة ولادة الطفل حيا اما البكاء او تقلق يسوي ما حركة يسوي غير حركة هذا يسمونه شو لا اهمية هاي العملية لانه الطفل اذا ولد في الحية يرث اذا ولد ميتا لا يرث واضح؟ الكلام مو معروف هذا الطفل ولد حيا ثم مات لو ولد ميتا النساء كانوا على القضية والاستهلال الاستهلال وهو ولادة الولد حيا ليرث فاذا كان الولد ورث والراس يرث هذا اسمه ثم من ذلك يعني ولادة معنى استهلالة للصوت الحاضر عند ولادة من حرارة إلى استهلال يعني في الوقت معنا يعني احنا نروح شو بالحرارة يعني الناس عندما يشوفون لا شيء شو يصيحون هذا يقول تعال شوف هذا يقول ما هو خرطة يصير عند ولادة الطفل خرطة يصير واحد يقول مثلا إذا أخذ ولد في العرب اللي يقول ولد هو خرطة إذا ابنية هذا يقول إذا طلع ابنية مثلا أو ما يشنو خط يصير عند قضية الولادة فشبهت عملية الولادة بعملية رؤية الهلال للصوت الحاضر من يستخرج هذا الصوت القوابل والنساء للصوت الحاضر عند ولادة الطفل من يستخرج هذا الصوت ممن حضر طبعا عادة يقول يشوف لكن هذا يحسن في الحكي كتصويت من رأى الهلال طيب فاشتق الاستهلال من ذاك الاستهلال في رؤية الهلال سعى كالولادة والنساء سعى وعيوب النساء الباطنة مثل شنو؟ كالقرن والركب. شنو الفرق ما بينهما؟ إذا تحللون اللفظ يصير واضح. القرن عند القرن يعني وجود عظمة يمنع العمل، هذا اسمه القرن في داخل المرض. الرسى كان كرهقا ففتحناه، يعني وجود لحم في الموضع يمنع العملية. كالقرن والرسى دون الظهر، أما الظهر يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى يدخل في القسم الثالث، يدخل في القسم الثاني دون الظاهرة كالجدام والبرى والعمل، يعني هاي العيوب كلها توجب فرقا لك. الجدام هو واضح فاللحم فالكوريت بالضبط الفارسي الداء يسقط اللحم، البرى تنبقع غير الجلد والعمى، لأنهم يسقط العمى مو لازم يكون ظاهر، قد يكون كامل الأجهزة موجودة نسأل به العمى مو لازم أنه عالي السفة لا يباوعد بسمك والعمى، فإنهم يسقط الثاني اللي يحتاج إلى الرجلين خاصة. وإذا أرضع في المرأة أربع تفلان طفل لولا، إذا أرضعت الترم محرم، إذا ما أرضعت تبعه على الأقوى، الرضاعة الأقوى من حق الحق. هذا القسم يقسم صار الرابع. القسم الخامس الوصية له. المصنف مدخل هذا القسم في القسم الرابع وإن هذا مصحيح. ليش؟ لأنه الوصية له يعني أوصيت لزيد بألف دينار، هذا يكون واضح. هذا إلى هو طرق متعددة، في الطرق يثبت بالشاهد واليمين بالرجلين بالشاهد والمرأتين بأربع نساء اللي قلنا يثبت بالنساء حتى بالمرأة الواحدة منهم وبالمرأتين وبثلاث نساء واربع نساء. اذا مرأة واحدة شهدت ربع، اثنين نصف، ثلاثة ربع، اربعة ربع، يعني شو؟ يعني امرأة واحدة شهدت في هذا البيت اوصى بعد يعطي لديك الف دينار، قد نقل مثل 5 دينار وهكذا. فاذا هذا قسم اخر، المصنف ليش ادرج في القسم الرابع؟ لانه يثبت بالنساء ولو منفردات، لكن حكمه مختلف عن بقية الاحكام. والوصية له يعني الوصية لزيد بالمال احتراز عن الوصية إليه. أما الوصية إليه كيف يثبت؟ برجلين فقط الضرب الثاني. وهذا الفعل يعني الوصية له خارج من الضابط. شنو الضابط اللي ذكرنا؟ ما يعثر اطلاع الرجال عليه عادة، هذا مدخل في ذلك الضابط. ولو أفرده يعني أفرد هذا الكارت يعني جعله قسما مستقلا، ولو أفرده قسما إن صنعه قسما مستقلا كما صنع بالدروس كان حسنا، ليرتب عليه باقي أحكامه، يعني يرتب على هذا الكارت أحكام المستقلة اللي تختلف عن الولادة والاستحلال والرضاعة. ضرورة ليرتب المصنف على هذا الكارت باقي أحكام هذا الكارت. شنو إلى أحكام مستقلة الوصية ذا؟ فإنه إنه يعني هذا الفرد يختص بثبوت جميع الوصية، يثبت ماذا؟ برجل واضح أربعة نسوة. هذا إذا الميزة كانت اللي يختلف عن الولادة والاستهلال وبثبوت ربع الوصية بكل واحدة من النساء، فبالمرأة الواحدة الربع وبالرجل الواحد شنو؟ فتجيبوا له ايش بيت فقط بالمرأة الواحدة، الرجل يطير هناك. احنا من الموارد الاسلام المرأة حمل الرجل، فبالمرأة الواحدة الربع، فالرجل الواحد فيه يضير الرجل الواحد، فبالواحدة الربع، فبالاثنتين النصف، وبثلاث مراتات الاربع فهم من غير يمين ما يحتاج الى يمين، ويثبت باليمين مع المرأتين. واضح؟ مرأتين ويمين ايضا يثبت كله، ويثبت باليمين مع الرجل كل حقوق المالية اللي بيمين وشاهد واحد يثبت. نجي الى الرجل، الرجل شنو فرصه؟ كم طريق صار عندنا؟ وطرق صار عندنا رجلين اربع نسوة ربع نصف ثلاثة ارباع، اليمين مع المرأتين، اليمين مع الرجل، سبع طرق وطبعا مع اختلاف الثقة زيادة المنافسة. خب اذا رجل واحد شهد، اذا رجل يشهد رجل اربع يثبت كل شيء، اما اذا رجل واحد شهد لا احتمال هيج نصف ربع هيج ليش نصف ربع ديت لا يقل عن المرأة يقل عن المرأة الرجل بينك ما يقل المرأة الواحدة ربع الوقية للرجل منه نصف ليش الرجال قوامون على النساء ولا الرجال عليه إلا درجة بيقود نصف وفي ثبوت النصف بالرجل الواحد نصف الوقية هذا احتمال وللرجال عليه إلا درجة أو الربع ربع ليش لا أقل مساوي للمرأة طبعا من غير يعني من غير يمين يعني يمين لم يحصل للمرأة ما كانت تحتاج إلى يمين صحيح؟ يعني اليمين نحتاج في وين؟ في إطلاق كل الشهادة مو في بعض الشهادة أو الرب من غير يمين أو سقوط شهادته أصلا أو شهادة ساقطة أو جهن لا أو جهن من مساواته للإثنتين الرجل وين مساوي للإثنتين؟ إن رجلان رجل وامرأتان فالرجل معالي المرأة فجد يأخذ نصف يأخذ واضح من مساواته الاثنين يأخذ ومن عدم النار فشنو يصير تشبه ومن أنه لا يقصر عن المرأة ربع والأوسط أوسط الأوسط يعني شنو هو يعني عدم النار ولو كان اختلاف في الترتيب بين كذا وكذا والأوسط وأوسط يعني هم أنا أظن هذا جو كلام أنا أظن مصحح الأوسط من الأقوال يعني يأخذ الربع جو كاتب والأوسط يعني الأوسط بالدليل اللي قال وعدم النص هذا أنا أظن الأوسط من الأقوال القول الأول كان النص الثاني الربع الثاني السقوط الأوسط أحلى الأقوال لا نقول هيج ولا نقول نص نقول مثل المرة والأوسط أوسط هذا بالنسبة وأشكل من الرجل الخنصر ها؟ يعني هذا رجل لو أنت مو معلوم وإلحاقه بالمرأة قوي ليه رجل إلحاقها بالمرأة واضح؟ بين رجل خليل ألحقنا بالمرأة إذا مرأة هو مرأة إذا على كل تكبير رب الخلاقة الرجل الواحد والمرأة الواحدة في رأي المقلب يأتي بهم ربع الوقت صلى الله عليه وسلم وعلى الطاهرين.